ها أحضرت الطعام يا فتى؟ ضع هذه الصينية أمامة. أي صينية يا سيدي؟ أنا لا أرى صواني. وما قولك في هذا الطبق؟ أي طبق يا سيدي؟ هذا الطبق الذي عليه ذلك الحمل المشوي. لابد أنني في حلم. إلى هذه الدرجة كنت لا تصدق أن تجد هذه الأطايب؟ كل كل يا صاحبي كل. أكل ماذا؟ أكل أصابعي؟ بل اكثر هذا الحمل. عنك عنك. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ يا صديقي. لابد أنك تملح. خذها من يدي. أسألك بالله لا تكسفني. خذ. أخذ ماذا يا سيدي؟ هذه القطعة وهي ساخنة. أي قطعة؟ لا لا، لابد أن تأكل بحريتك ولا تجعل تكليفا، وإلا تركتك تأكل وحدك. بالله عليك وبحياتي خذ من هذا الطبق. لا تريد هذا يا سيدي؟ كل يا ضيفي. لابد أنك تمزح. أكلت؟ لقد اكتفيت يا سيدي. لا والله كيف، لابد ان تاكل من بقية الالوان. هات الدباب، هات السكباب، هات المطهدات والكامل. سيدي هذا كثير. انه دون قدرك يا ضيف العزيز. لقد شبعت يا سيدي. شبعت وصرت كزيزا. اذا فهاتوا لنا حلوى. وحلوى ايضا. وحلوى اقل منها؟ ضعها امامه يا غلام. بحياتي كل هذه القطيفة. تفضل. لا عدمتك يا سيدي. ما هذا المسك الذي في هذه القطايف؟ هذه عادتي في مطبخ بيتي، يضعون في كل قطيفة مثقالا من المسك ونصفا من العنبر. لقد استهلكت يا سيدي. هل ذقت هذه الأطايب؟ امتلأت، لا أستطيع بعد. هات الشراب. وشراب أيضا. وشراب أيضا أقل منها؟ هات قدحك. هات خذ اشرب. ما رأيت مدابا مثل هذا المدام. انها معتقة. هات قدحك. في صحتك. لقد شكلت يا مولاي. هل رأسك خفيف؟ اشرب يا صاح. هل رأيت شرابا ألذ من هذا الشراب؟ هات يا مولاي. خذ حي. ماذا تصفعني؟ فكلتك. يا سيدي انا عبدك، ادخلتني بيتك واطعمتني من طعامك وسقيتني من شرابك المعتق، فسكرت وعربت ولا ادري ماذا فعلت. انها خمرك التي سقيتني. اجلس اجلس ايها الصعلوك. يبدو انك ضريف. لقد مر علي زمان طويل اسخر فيه بالناس واجمع الفقراء والجياع واقدم لهم هذه الموائد الوهمية واثير فيهم لهم واتفرج عليهم واسخر منهم واهزأ بآلامهم، فما رأيت احدا رد علي هذا المزاح غيرك يا فتى. ما اسمك يا صديقي؟ اسمي بقبق. بقبق. اسمح يا بقبق، انت من اليوم لديني، لا تفارق مجلسي ولا تغادر قصري. يا غلمان اعدوا لنا المائدة. لعلها مائدة حقيقية. اما هذه المرة فنعم. قم بنا. يا مية نفسي وهوى فؤادي يا مية. لا لا لا لا تتكلم كثيرا يا بقبق، ان لك سنة بحالها من يوم دخلت هذا القصر وانت تغازلني. اي انسان لا يغازلك يا اميرتي، لو ان جمالا رآك لاهتز. ان جمالك الطاغي هو الذي دعاني. اعرف انك خفيف الروح، ولولا خفة ظلك ما جعلك اخي الامير نديما. سيدتي ولقد امتحنت هواك بإعراب عنك طوال هذه الأيام. يا إلهي في يقظة أنا أم في منام؟ أعيدي على سمعي هذا الكلام. يا حبيبي. يا جميلي. لا لا لا ليس بعد، أيها الشر الملعون. أنت بهجة الدنيا وحياة الروح، كم طالع المعنى في حسنك الصريح